السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف ما كنا قد بدأناه في شرح متن الشاطبية، وكنا قد وصلنا عند باب هاء الكناية بعد أن انتهينا من الحديث عن باب الإدغام الكبير. قلنا أن الناظم رحمه الله عندما أتى لترتيب هذه الأبواب، أبواب الأصول، رتبها حسب ورودها في القرآن الكريم، حسب ورود هذه الخلافات في القرآن الكريم. فلما بدأ أو بعدما انتهى من مقدمته ذكر أول شيء الاستعاذة ثم البسملة، وهما أول ما يبدأ بهما قارئ القرآن الكريم، ثم شرع في ذكر الأحكام المتعلقة بسورة أم القرآن، وكانت الخلافات الفرشية فيها قليلة معدودة فذكرها أولا لأنها وردت قبل الخلافات الأصولية، فذكر فيها كلمة مالك، وذكر كلمة الصراط، وذكر صلة الميم التي وردت في هذه السورة المباركة. ثم لما انتهى من هذه الأحكام الفرشية انتقل للحديث عن أحكام الإدغام الكبير، وذلك بسبب وروده في قوله تعالى الرحمن الرحيم ملك، فذكر فيها أحكام الإدغام الكبير، وتطرق بعد ذلك سواء كان الإدغام متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، يعني ذكرها كلها متوالية تباعا. وبانتهائه من الحديث عن أحكام الإدغام يكون قد انتهى من الخلافات الفرشية والأصولية التي وردت في سورة أم القرآن، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن أحكام هاء الكناية لأنها أول ما وردت في سورة البقرة في قوله تعالى ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فأيضا عند ذكره لهذه الأحكام الأصولية الواردة في سورة البقرة ذكرها حسب الترتيب تباعا، فبدأ أولا بذكر هاء الكناية لكلمة فيه هدى، ثم ذكر أحكام المد والقصر لوجود بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولا يؤخذ على الناظم أنه لم يقدم باب المد والقصر على باب هاء الكناية، لأنه قد يعترض أحد ويقول إن المد والقصر أو أحكام المد وردت في قوله تعالى ألف لام ميم مثلا، أو حتى وردت في أحكام الإدغام، أحكام المد العارض للسكون من بداية القرآن أصلا. ولكن نقول إنه لا يلتفت إلى ذلك لأن الناظم يذكر ما هو محل خلاف، الأصل أنه يذكر ما هو محل خلاف بين القراء. أما فيما يتعلق بأحكام المد العارض للسكون وأحكام المد اللازم الحرفي الثقل المخفف في ألف لام ميم أول البقرة، فهذا محل اتفاق بين القراء، فلذلك لم يعول الناظم على ذكره أساسا كأن يجعله بابا مستقلا أو هو عمدة الباب، وإنما ذكره بعد أن ذكر أحكام أو في عندما ذكر أحكام الخلافات بين القراء في باب المد والقصر، لما تكلم عن المد المتصل والمنفصل والمد اللين المهموز والمد ومد البدل بالنسبة لورش، ذكر بعد ذلك تباعا أحكام المد العارض للسكون وأحكام المد اللازم ونحو ذلك. فهي أتت يعني تبعا لذكر الأحكام التي فيها خلاف بين القراء، فلذلك نقول كان أول خلاف بين القراء هو في باب هاء الكناية أو في أحكام هاء الكناية. فهنا من أول باب هاء الكناية إلى باب أو إلى نهاية الأصول هي كلها مما يتعلق بالخلافات الفرشية، الخلافات الأصولية الواردة في سورة البقرة، ورتبها كما قلنا حسب ورودها في القرآن. لو أردنا أن نستعرض هذه الأبواب سريعا سنجد أن أول باب هاء الكناية لكلمة فيه هدى، ثم باب المد والقصر لكلمة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكلمة أو أحكام الهمزات لكلمة وبالآخرة لكلمة يؤمنون، لكلمة يؤمنون، وباب النقل لكلمة وبالآخرة هم يوقنون. وطبعا عندما تكلم عن الهمزات يعني استطرد فيها سواء كانت الهمزة المفردة أو الهمزة همزتين من كلمة، همزتين من كلمتين، متفقتين في الحركة أو مختلفتين، يعني أتى بهم كلهم إن كان لم يردوا كلهم مرة واحدة في سورة البقرة، لكن طالما أنه يتحدث في باب الهمزات فإنه يستطرد في ذكر الأحكام المتعلقة بهذا الباب. وكذلك نجد الحال في باب الفتح والإمالة لكلمة بسبب وجود كلمة أولئك على هدى من ربهم، كلمة هدى، وأحكام المذاهب القراء في الراءات لأجل الراء في بالآخرة، وكذلك أحكام اللامات لأجل كلمة الصلاة أو الإمالة في كلمة في هدى للمتقين، كلمة هدى للمتقين قبل أولئك على هدى من ربهم، فوردت الإمالة قبل أحكام الرآت واللامات، فلذلك قدم باب الإمالة على باب الرآت واللامات. فإذا نجد أن الترتيب هنا منطقي من أول باب هاء الكناية إلى نهاية باب أحكام اللامات بالنسبة لورش، هذا كله ترتيب منطقي حسب ورود الخلافات في سورة البقرة. أما حديثه عن الأبواب الأربعة بعد ذلك اللي هي باب الوقفة لآخر الكلم، وباب الوقفة لمرسوم الخط، وباب ياء الإضافة وياء الزوائد، فهذه كلها أتت تتمة للأصول. بالنسبة لباب الوقف على آخر الكلم وباب الوقف على مرسوم الخط، وإن كان هذا الوقف واردا من أول كلمة في القرآن الكريم، إلا أنه أتى به تتمة لأبواب الأصول، لأنه لما انتهى من ذكر الأصول مرتبة حسب ورودها في القرآن، كان آخر شيء من أبواب الأصول هو باب هاء الكناية، هو باب اللامات بالنسبة لورش، أراد أن يختم هذه الأصول حتى يشرع ذلك في أبواب الفرش ويتفرغ لها، فختم هذه الأصول بذكر هذه الأبواب: الوقف على أواخر الكلم، والوقف على مرسوم الخط، وياءات الإضافة وياءات الزوائد، لأنه لم يكن ليليق به أن يؤخر هذه الأبواب إلى نهاية الشاطبية بعد أن ينتهي من ذكر الخلافات الفرشية للقراء كلهم في السور كلها، فلذلك ختم هذه الأصول بذكر هذه الأبواب، ثم حتى يتفرغ أو يتسنى له بعد ذلك أن يتفرغ لذكر الخلافات الفرشية فيما بين القراء في القرآن الكريم. طيب، هذا الآن إذن يأتي الدور على ذكر أحكام مذاهب أو مذاهب القراء في باب هاء الكناية. وقوله باب هاء الكناية مقصود به على حذف مضاف، ويتكون التقدير باب أحكام هاء الكناية، وكما قلنا قبل ذلك من ناحية الإعراب يكون أو تكون هذه الجملة خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا باب أحكام هاء الكناية، فيكون هذا اسم الإشارة المقدر، هذا يكون هو المبتدأ وبابه هو الخبر وما بعده مضاف إليه. طيب، هاء الكناية تعريفها أو المراد بها هي الهاء، هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، هذه التي محل خلاف بيننا بين القراء في هذا الباب، هي هاء الضمير المكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، لابد أن يكون مكنى بها عن المفرد، فلا يكون مكنى بها عن مثنى أو جمع، ويكون مكنى بها عن مذكر فلا يكون مكنى بها عن مفردة غائبة لا تدخل في هذا الباب، وأن يكون مكنى بها عن غائب فلا يكنى بها طبعا عن حاضر، وإلا هاء الضمير تطلق على ما هو أوسع من ذلك، فهي تشمل المثنى والجمع وتشمل المذكر والمؤنث، كلها تدخل فيها هاء الضمير. فمثال المثنى مثلا أو مثال المؤنث أقصد تجري من تحتها الأنهار، مثلا من تحتها الأنهار، فهذه هاء ضمير يكنى بها عن المؤنث هنا، أو مثلا عن الجمع مثل بهم ولهم وعليهم، والمثنى مثل بهما ولهما وفيهما ونحو ذلك، فهذه كلها يطلق عليها هاء ضمير. ولكن التي تخصنا هنا في هذا الباب وما فيه خلاف بين القراء إنما هو منحصر في هذا الباب أو في هذا التعريف الذي هو المقصود به المفرد الواحد المذكر الغائب. والأصل في هاء الضمير هي طبعا هاء الضمير، الخلاف فيها ما بين القراء هنا منحصر ما بين الصلة وعدم الصلة، الخلاف ما بين القراء في هاء الضمير الأصل أن يكون ما بين الصلة وعدم الصلة، فمنهم من يقرأ بصلة الهاء ومنهم من يقرأ بعدم الصلة. وأما حركة الصلة ما بين الضم أو الكسر فهذه ترجع للقواعد المعروفة على حسب حركة الهاء وحسب حركة ما قبلها. وهاء الضمير يعني نذكر أحوالها قبل أن نشرع في بيان مذاهب الأمة خلافات من القراء فيها، نقول أن هاء الضمير هذه لا تخلو من أربعة أحوال، وذلك بحسب الحركة الواقعة قبلها وحسب الحركة الواقعة بعدها، فهي إما أن تقع بين ساكنين أو أن تقع بين متحركين، أو أن يقع قبلها متحرك ويقع بعدها ساكن، أو أن يقع قبلها ساكن وبعدها متحرك. فإذا أردنا أن نستعرض هذه الأمثلة فنقول إذا وقعت بين متحركين مثاله قوله عز وجل مثلا له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات، فهنا الهاء وقع قبلها متحرك وهو اللام مفتوحة وبعدها متحرك وهو ميم مفتوحة، وحكم في هذه الحالة الصلة لكل القراء، الصلة بالواو أو بالياء، إذا كانت الهاء مضمومة فتوصل بواو، إذا كانت الهاء مكسورة فتوصل بياء، إذا كانت الهاء ساكنة وقبلها مفتوح فتوصل بضمة وتكون حركة الهاء مضمومة توصل بواو، إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة، أو إذا كان قبلها ياء ساكنة عموما، أو إذا كان قبلها ياء ساكنة فتكون مكسورة وتوصل إذا كان قبلها ياء ساكنة لا تدخل في هذا الموضوع في هذا البند معذرة، إذا كان قبلها ياء ساكنة نحن نتحدث الآن يكون قبلها متحرك، أما إذا كان قبلها ياء ساكنة فهذا لا حكم آخر. فإذا نقول إذا كانت الهاء مضمومة فتوصل بواو، إذا كانت الهاء مكسورة فتوصل بياء، إما بحركتين أو بأكثر من ذلك على حسب مذاهب القراء في المد المنفصل، إن كان بعد الهاء همزة وإن لم يكن بعدها همزة فإنه يكون مد طبيعي مقدار حركتين. هذه الحالة الأولى أن تكون ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك. الحالة الثانية أن يكون ما قبلها متحرك وبعدها ساكن، وفي هذه الحالة حكمها عدم الصلة لكل قراء. مثال قوله تعالى مثلا له الملك وله الحمد، له الملك، الهاء هنا قبلها متحرك وهو اللام المفتوحة وبعدها ساكن هو اللام الساكنة، وكذلك وله الحمد، فهذه حكمها عدم الصلة لكل قراء. الحالة الثالثة أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك، وهذه حكمها الصلة لابن كثير وحده، كما في كلمة فيه هدى قبلها الياء ساكنة، سواء كان هذا الساكن صحيحا أو صحيحا أو معتلا، يعني حرف مد أو حرف صحيح، وبعدها متحرك وهو الهاء التي من كلمة هدى متحركة بالضم، ففيها الصلة لابن كثير وحده بمقدار حركتين، سواء كان المتحرك الذي بعدها حرف همزة أو حرف آخر غير الهمزة، لأن مذهبه القصر في المد المنفصل. والحالة الرابعة وهي أن تقع بين ساكنين، وفي هذه الحالة حكمها عدم الصلة لكل القراء. مثالها يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، منه اسمه، الهاء هنا وقع قبلها ساكن وهو النون الساكنة وبعدها ساكن وهو السين الساكنة، فحكمه عدم الصلة لكل القراء. نجد أن الإمام الشاطبي رحمه الله قد نص على هذه الحالات الأربعة كلها في البيتين الأولين، أو في البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني، قال يعني اختصر هذه المواضيع كلها فقال ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، هذه بين فيها إحدى الحالات، فقال لم يصل أي لم يصل القراء هاء مضمر، يعني هاء الضمير إذا وقعت قبل ساكن بغض النظر عما قبلها، فهذه الحالة تشمل حالتين معا، لأن هاء الضمير التي وقعت قبل ساكن تحتمل أن يكون قبلها متحرك وأن يكون قبلها ساكن، ففي كلتا الحالتين لا يكون فيها صلة لأحد من القراء. فإذا هو بهذا الشطر جمع لنا حالتين في حالة، قال العبرة أن لا يكون بعد الهاء حرف ساكن، فإن كان بعد الهاء حرف ساكن فلا يصلها أحد من القراء بغض النظر عما قبل هذه الهاء، وذكرنا الأمثلة. وتبقى حركة الهاء على ما هي عليه ما بين الضمة أو الكسرة، ولكن لا يكون فيها صلة. وعدم الصلة السبب فيه في هذه الحالة أن الصلة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين، كما ذكرنا سابقا في صلة ميم الجمع قلنا إنه يشترط لصلة ميم الجمع أن لا يكون بعد ميم الجمع ساكن في بداية الكلمة التالية، ولذلك قال الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالوا بتخيره جدا، فنص على أن الصلة لابد أن تكون قبل حرف متحرك، قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، فعلمنا أنه إذا كانت قبل ساكن بشرط أن يكون هذا الساكن في كلمة منفصلة بداية الكلمة التالية، ففي هذه الحالة لا يكون فيها صلة لأحد من القراء. قد تختلف حركة الميم هناك في ميم الجمع كما ذكرنا بالحالات السابقة عند أبي عمرو وعند حمزة والكسائي، تختلف حركة الميم وحركة الهاء، ولكنها لا يكون فيها صلة في جميع الحالات. كذلك نفس الحال هنا مع هاء الكناية، قد تختلف حركة الهاء ما بين الكسر أو الضم، كما في قراءة حمزة قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا في سورة طه وفي سورة القصص، فحمزة يقرأ لأهلهم كثوا بضم الهاء، اختلفت حركة الهاء ما بين القراء ما بين الضم أو الكسر، ولكن كلها بدون صلة. كذلك قراءة حفص إن يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن عاهد بما أوفى عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عليه الله أو عليه الله. فهذه أيضا ما بين الخلاف فيهم، ما بين عندهم ما بين حركة الهاء ما بين الضم أو الكسر، ولكن في جميع الحالات بدون صلة. وأيضا مثلها الهاء التي في سورة الكهف عند حفص. فإذا هذا معنى قول الناظم ولم يصل هاء مضمرا قبل الساكنين. وقلنا إن الصلة لو وجدت في هذه الحالة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين، وهذا منتف فلا يتأتى فيها الصلة. وهنا أطلق الناظم قال ولم يصل هاء مضمر، أطلق هاء الضمير، فهذا يشمل عدم الصلة في هاء الضمير، سواء كانت للمفرد المذكر الغائب الذي ذكرناه، أو حتى كانت للمؤنثة، مثل كما قلنا قبل قليل تجري من تحتها الأنهار، فمعلوم أن الألف تحذف من صلة هاء الضمير هنا، المؤنثة تحتها تحذف الألف طبعا لالتقاء الساكنين، فهنا الأمر فيها واضح على إطلاقه. ولكن قد يرد على هذا القول أو على هذا على هذه الحالة صلة هاء الكناية عند البز عن ابن كثير، وذلك في عند كلمات التي يشدد فيها التاء بعدها، عنه تلهى في سورة عبسة، نعم، في قوله تعالى عنه تلهى، فالبزي يقرأ بتشديد التاء، وإذا شدد التاء طبعا التشديد عنده في حالة الوصل، وصل الكلمتين من بعض، أما إذا بدأ بكلمة تلهى فإنه يقرأ بالتخفيف، فإذا وصل الكلمتين فإنه يقرأ بالتشديد. إذا قرأ بالتشديد في هذه الحالة يأتي بصلة الهاء مع المد المشبع ست حركات، لأنها تكون عنده عندئذ من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل، فيقرأها فأنت عنه تلهى، مد ست حركات. لماذا أثبت البزي عن الكثير هنا الصلة مع ورودها ورود الهاء هنا بعد ورد بعدها ساكن، ولم يعاملها معاملة الساكن السابق ذكره في له الملك وله الحمد نحو ذلك؟ قالوا أن الساكن هنا في كلمة تلهى ليس ساكن أصليا في الكلمة، يعني الساكن هذا نتج عنه تشديد، هو سبب المد هنا وجود التشديد الذي نتج عن التقاء الساكنين، فهذا التشديد ليس متأصلا أو لازما في الكلمة، وإنما هو نتيجة إدغام التاء في التاء، على اعتبار أن الكلمة أصلها تتلهى، أدغمت التاءين في بعض، أدغمت التاء الأولى في التاء الثانية، فصارت التاء واحدة مشددة، فلذلك حصل المد عند هذه، لذلك حصل التشديد، وبناء على هذا التشديد حصل المد. أما مثلا في نحو كلمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كلمة لعلمه الذين، يعني قد يسأل سائل ويقول طيب هذا التشديد حاصل في نحو كلمة لعلمه الذين، هنا الهاء في كلمة لعلمه أتى بعدها اللام المشددة، فكان ينبغي أيضا أن يقرأها ابن كثير بالمد المشبع ست حركات لوجود نفس العلة وهي الحرف المشدد. نقول إن التشديد اللي في كلمة الذين غير التشديد في كلمة تلهى، لأن التشديد في كلمة تلهى كما قلنا ليس متأصلا في الكلمة، بدليل أننا إذا بدأنا بكلمة نبدأ بها مخففة تلهى ولا نبدأ بها مشددة. أما في كلمة الذين فالتشديد فيها متأصل في بنية الكلمة، فبدليل أن إذا بدأنا بالكلمة أثبتنا التشديد، وإذا وصلنا الكلمة مما قبلها أيضا أثبتنا التشديد، فالتشديد فيها ثابت لا يتغير، ليس كالتشديد في كلمة تلهى. فلذلك لم تتأتى الصلة مع الإشباع في كلمة لعلمه الذين، وإنما تأتت الصلة مع الإشباع في كلمة عنه تلهى، لأن للفرق بين التشديدين في الكلمتين، كلمة فيها التشديد متأصل ولازم هو كلمة الذين، وكلمة التشديد فيها ناتج عن إدغام وهو في كلمة تلهى، بدليل أننا إذا بدأنا بالكلمة نبدأ بها مخففة تلهى. إذن هذا بالنسبة لورود الكلمة ورود هاء الكناية قبل الساكن، قلنا أنه لا يكون فيها صلة لأحد من القراء لقول الناظم ولم يصل هاء مضمر قبل الساكن، سواء قبل هذه الهاء أتى قبل هذه الهاء حرف متحرك أو حرف ساكن. قال بعد ذلك وما قبله التحريك للكل والصلة، هذه الحالة الثالثة. قال إذا وردت هاء الكناية وبعدها حرف متحرك فقل للقراء يقرؤون بصيغة الهاء في هذه الحالة، ولكن تتمة هذه الحالة لابد أن يجمع معها الشطر الآتي، وهو قوله وما قبله التسكين لابن كثيرهم، لأنه لما قال وما قبله التحريك لكل السنة يعني أي هاء وردت قبل حرف متحرك، فقل للقراء يقرؤون بصيغة الهاء في هذه الحالة، ولم يبين إذا كان قبل الهاء متحرك أو ساكن في هذا الشطر، لم يبينه، ولكن بينه في الشطر التالي فقال وما قبله التسكين لابن كثيرهم، بمعنى أنه إذا وقع قبل الهاء حرف ساكن وهي بعدها حرف متحرك على نفس الحالة ذكرها، فيكون فيها التسكين لابن كثير، وفيكون فيها الصلة لابن كثير، فيكون فيها الصلة لابن كثير. فعلم من ذلك أن هذه الحالة التي هي وما قبله التحريك لكل وصلة خاصة بأن يكون قبل الهاء حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، بمعنى أن تكون الهاء واقعة بين متحركين. علمنا ذلك من تكملة الشطر الآتي الذي نص على حالة معينة من كثير، ففهم أن ما عدا هذه الحالة ليس خاصا من كثير ولم يشترك فيه كل القراء. وما قبله التحريك للكل والصلة، للكل يعني لكل القراء والصلة، الضمير طبعا يعود على اسم الموصول ما، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي وصل هذا وصلت هذه الهاء أو وصل هذا الهاء بإثبات الصلة له، فتكون فيها يكون فيها الصلة لكل القراء إذا كانت الهاء وقع بعدها متحرك وقبلها قبلها متحرك أيضا، كما ذكرنا الأمثلة قبل قليل. وذكر الكلمة وصل بالتشديد ليدل على التكثير لكثرة ورود هذه الهاء بهذه الحالة في القرآن الكريم، ولا يخفى على أحد أن هذه الهاء بهذه الحالة وردت في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم. وقال بعد ذلك وما قبله التسكين لابن كثيرهم، بمعنى أن الهاء في هذه الحالة الثالثة أدخل معها الحالة الرابعة، وهي أن يكون قبل الهاء واقع حرف مسكن، أن يكون قبل الهاء حرف ساكن، ولابد أن يكون بعد الهاء حرف متحرك. وأخذنا هذا الشرط الآخر أو القيد الآخر، وهو أن يكون بعد الهاء حرف متحرك، من قبله وما قبل من قوله وما قبله التحريك للكل والصلة، لأنه قد نص لنا قبل قليل على أنه إذا كان بعدها ساكن فلا يصلها أحد من القراء، فعلمنا هنا أنه إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك فابن كثير هو الذي يصلها وحده. لابن كثيرهم صلة بإثبات ضمير الجمع هذا كما قلنا قبل ذلك إنه يقصد به ابن كثير المنتسب إلى القراء السبعة أو الذي هو أحد القراء السبعة. وقلنا المثال على ذلك في كلمة فيه هدى ونحوها، الأمثلة فيها كثيرة، فيقرأ ابن كثير فيه هدى بالصلة بقدر حركتين سواء كان بعدها همزة أو بعدها حرف آخر غير الهمزة. إذا كان ابن كثير هو الذي يقرأ بالتسكين في هذه الحالة، الحالة الرابعة، فيفهم من الضد أن قراءة الباقين بدون صلة، معذرة، إذا كان ابن كثير هو الذي يقرأ بالصلة في هذه الحالة فيفهم من الضد أن قراءة الباقين بدون صلة، لأن الصلة ضدها ترك الصلة، فإذا كان ابن كثير يقرأ بالصلة فبقية القراء يقرؤون بدون صلة في هذه الحالة التي هي محل خلاف بين القراء، أما الحالات الثلاثة الأولى فهي محل اتفاق بين القراء. هل هناك أحد وافق ابن كثير على هذه القراءة ولم يوافقه؟ هل هذه الحالات المذكورة كلها متفق عليها؟ هذا كله يعني تفصيلات هذه كلها ستأتي على في ثنايا هذا الباب إن شاء الله. وقبل أن نستطرد في ذكر بقية الأحكام، أود أن أقول إنه الهاءات الواردة في الكلمات أو في أواخر الكلمات في القرآن الكريم أو في الكلام العربي عموما هي على أربعة أنواع. ليست كل هاء واردة في نهاية الكلمة تكون هاء ضمير، ولكن الهاءات الواردة في نهايات الكلمات هي على أربعة أنواع. عندنا هاء ضمير وهي التي محل الحديث الآن، وعندنا هاء أصلية تقوم من أصل الكلمة، وعندنا هاء سكت، وعندنا هاء تأنيث. حتى نفهم أو حتى يعني نحاول أن نفرق بينهم نذكر مثال سريع لكل حالة من هذه الحالات أو نوع من هذه الأنواع. فهاء الضمير التي معنا هي الآن معنا هنا الآن يعني ذكرنا أمثلة لها كثيرة ولله الحمد. أما النوع الثاني وهي أن تكون الهاء الواردة في آخر الكلمة هاء أصلية من أصل الكلمة، مثل قوله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله، فكلمة وجه هنا ليست الهاء هاء ضمير ولكنها هاء أصلية. أما في كلمة وجهه فهذه جمعت بين الهاءين، الهاء الأولى هاء أصلية والهاء الثانية هاء ضمير. النوع الثالث أن تكون الهاء هاء سكت مثال مالية وماهية وسلطانية وغيرها أمثلة كثيرة كما في سورة الحاقة وسورة الواقعة وغيرها ويتسنى وكلمات أخرى، هذه كلها هاء سكت. والنوع الرابع وهي أن تكون الهاء هاء تأنيث، وهذه معروفة وهي التي تنطق في الوصل تاء ويوقف عليها هاء. مثال تلك عشرة كاملة مثلا، لو وقفنا على كلمة كاملة أو لو وقفنا على كلمة عشرة فهذه كلها تعتبر هاءات، هاء تأنيث وليست هاء ضمير. إذن نعرف هذه الأنواع الأربعة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ مثلا في سورة القارعة مثلا أو في سورة القيامة سيجد أن الآيات متتالية، مرة تأتي بهاء ضمير، مرة تأتي بهاء سكت، مرة تأتي بهاء تأنيث، كلها متوالية تباعا. فينبغي للقارئ أن يميز بين هذه الهاءات، وأظن أنها واضحة إن شاء الله. دخلت الصلة على الهاء وخاصة هاء الضمير، ولم تدخل أو لم تدخل على هاءات أخرى من اللي هو ذكرناها، الهاء الأصلية من الكلمة أو نحو ذلك. السبب في ذلك دخول الصلة على الهاء نفسها، لأن الهاء حرف ضعيف فجميع صفاته ضعيفة، فلذلك استحق أن يقوى بهذه الصلة حتى لا يعني يندرج أو يسقط أثناء درج القراءة أو أثناء القراءة، قد يغفل عنه. وكثيرا ما نسمع بعض الناس يتساهل ويتهاون في نطق حرف الهاء، فلذلك يعني يحتاج القارئ إلى أن يقوي هذا المخرج ويعني يهتم به عند القراءة حتى لا يسقط منه أثناء القراءة. فلذلك قويت هذه الهاء بإثبات الصلة لها، وأثبتت الصلة لها في هاء الضمير دون غيرها من الهاءات، لأن هاء الضمير هي التي تتحمل الصلة على اعتبار أنها حرف بمعنى كلمة أو بمثابة كلمة، فناسب أن تتقوى حتى يكون زيادة المبنى دلالة على زيادة المعنى. ولم يناسب أن تدخل هذه الهاء على الهاء الأصلية، مثلا أن تدخل هذه الصلة معذرة على الهاء الأصلية حتى لا يؤدي إلى تغيير المعنى، لأن دخول الصلة قد سواء كانت الصلة بالضمة أو الصلة بالياء قد يفهم ضمير الجمع، إذا كانت الصلة بالضمة قد يفهم ضمير الجمع بالواو. مثلا لو أردنا نفهم هذه النقطة، لو أخذنا مثلا على ذلك قوله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا نراك فينا ضعيفة، فكلمة نفقه هنا الهاء أصلية من أصل الكلمة، لو أردنا ندخل الصلة على هذه الهاء وقلنا إنها ستوصل بالواو لأن الهاء هنا مضمومة، فستوهم أن الواو هنا واو جمع وليست واو صلة للهاء، فستكون ما نفقه كثيرا. فبالتالي لم يصح أن ندخل الصلة على الهاءات التي هي من أصل الكلمة. أيضا مثال ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص، توجه الهاء هنا أصلية من أصل الكلمة، فلو أردنا أن ندخل الصلة عليها بالألف لأن الهاء مفتوحة فستكون الألف هنا توهم أنها ألف تثنية، توجه تلقاء، فلذلك لا تدخل الصلة على الهاءات التي هي من أصل الكلمة، وإنما دخلت على الهاء التي هي هاء ضمير لأنها هي التي تحتمل هذه الصلة وهذه الزيادة. طيب نرجع ونستأنف ما كنا قد وقفنا عنده. قال الناظم رحمه الله وما قبله التسكين من كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. الواو من وفيه مهانا هذه استئنافية لبداية حكم جديد أو لبيان بداية حكم جديد، وليست متعلقة بالكلمة القرآنية، لأنه أراد قوله عز وجل يخلد فيه مهانا، فالكلمة أصلا في القرآن بدون واو. فيقول إن حفصا وافق ابن كثير على صلة الهاء في كلمة فيه مهانا خروجا عن قاعدته في هذه الكلمة، لأنه في هذه الكلمة المفترض أن تكون القاعدة فيها أن حفصا ليس عنده صلة فيها، لأن الهاء وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك، فمما اختص به ابن كثير، ولكن اتفق معه حفص على هذه الهاء على الصلة في هذه الهاء، ولذلك قال وفيه مهانا معه، الضمير في معه يعود على ابن كثير، معه حفص يعني حفص مع ابن كثير، أخو ولا يعني أخو متابع لهذه للصلة في هذه الكلمة. ولا أصلها ولاء أو بهمزة في آخر الكلمة، ولكن حذفت الهمزة كما قلنا سابقا على اعتبار الوقف على الألف على الهمزة المتطرفة المسبوقة بالألف كما في باب حمزة وهشام، فأحد الأوجه في ذلك اللي هو حذف الهمزة فوقف عليها بالألف بدلا من الهمزة. ولا نقول أن الهمزة حذفت لضرورة لأن هذه ليست ضرورة ولكنها على لغة اللي هو حذف الهمزة عند الوقف، فيكون كلمة ولا بمعنى متابع من والاه يواليه بمعنى يتابعه، والى فلانا إذا تابعه. فيقول إن حفصا تابع ابن كثير على الصلة في هذه الكلمة خاصة دون غيرها من الكلمات في هذه التي هي تندرج تحت هذه الحالة. وتوجيه الصلة كما قلنا سابقا إن الصلة عموما يكون الغرض منها تقوية الحرف الذي هو حرف الهاء حتى لا يختفي أثناء القراءة. وتوجيه عدم الصلة هو البقاء فيها على الأصل أن الهاء لا توصل في مثل هذه الحالات. أما بالنسبة لقراءة حفص مثلا أو قراءة قراءة حفص الآن بعد ذلك الكلمات تأتي بعد ذلك كل تقريبا بعض الكلمات ليس توجيهها موحدا، يعني بعضها متفق في بعض التوجيهات وبعضها مختلف. فخلينا الآن في قراءة حفص في كلمة فيه مهانا، فنقول إن توجيه الصلة في هذه الكلمة كما قيل إنه للدلالة على طول مكث هذا الشخص في العذاب وطول إهانته فيه والعياذ بالله. فلذلك كما قلنا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فطول الصلة أفاد أو دل على طول مكث هذا صاحب هذا الوصف أو صاحب هذا العمل في النار وفي العذاب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وما قبله تسكين لكثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. إذا بقية القراء ليس عندهم صلة في كلمة فيه مهانا، الصلة خاصة بابن كثير وحفص وحدهما. قال بعد ذلك وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها تعتبر فاقية. الآن الناظم شرع في ذكر الكلمات التي يعني لها أحكام مستثناة عن القواعد السابقة من أول وسكن يؤده إلى آخر الباب. وجميع هذه الكلمات المستثناة هي كلها أفعال ليس فيها شيء من الأسماء. يعني عندنا في هذا البيت ذكر كلمة يؤده ونوله ونصله ونؤته أربع كلمات وكلها أفعال، وتأتي بعد ذلك كلمة ألقه فعل ويتقه فعل ويأته فعل ويرضه فعل وأرجئه كلها أفعال ستأتي معنا في هذا الباب. الكلمات المستثناة التي لها أحكام خاصة هي عشر كلمات وردت في 15 موضعا في القرآن الكريم، منها ما ورد مرة واحدة ومنها ما ورد مرتين ومنها ما ورد في 3 مواضع كحد أقصى. فعندنا هذه الكلمات يؤدي أراد بها في سورة آل عمران موضعين، ومن أهل الكتاب من أنت منه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وعندنا كلمة نوله ونصله الاثنين في سورة النساء في آية واحدة، نوله ما تولى ونصله جهنم. وعندنا كلمة سكن نؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، كلمة نؤته منها أيضا موضعين، موضع في سورة آل عمران وموضع في سورة الشورى. من كان يريد حرف الآخرة نزده في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها، هذه في سورة الشورى. وفي سورة آل عمران أيضا كلمة نؤته موجودة في سورة آل عمران. فإذا هذه الكلمات اللي معنا منها ما ورد مرة منها ما ورد مرتين منها ما ورد ثلاثة، لكن في هذا البيت اللي ورد مرة واللي ورد مرتين فقط. أما اللي ورد الثلاثة كلمة نؤتي نعم في موضع ثالث ورد في 3 مواضع في آل عمران موضعين، نعم موضع في الشورى وموضعين في آل عمران. كلمة نؤته ورد 3 مرات، موضعين في آل عمران وموضع في سورة الشورى. الشاهد أن الأحكام المذكورة تنسحب على جميع المواضع اللي ورد مرة واللي ورد مرتين ورد ثلاثة. وهنا قد يسأل سؤال قبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحكام، كيف نعرف أن هذه الأحكام منسحبة على كل المواضع ومع أن الناظم لم ينص على ذلك، يعني لم يقل حيثما وردت أو حيثما جاءت أو في جميع القرآن أو نحو ذلك. نقول أن الناظم رحمه الله كان متبعا قاعدة نادرا ما يخرج عن هذه القاعدة، عند ورود الحكم في الأصول فإنه لا ينص العادة والأصل أنه لا ينص على أن هذا الحكم ينسحب في جميع القرآن أو يستمر في جميع القرآن. الأصل أنه إذا ورد حكم ما من أحكام الأصول فإن الناظم لا ينص على أن هذا الحكم منسحب في جميع القرآن، هذا الأصل. ولكنه قد يخرج عن هذا الأصل في بعض المواضع القليلة فيقول مثلا حيثما جاء أو نحو ذلك، ولكن الأصل أنه إذا كان هذا الحكم في الأصول فإنه لا يبين أن هذا الحكم منسحب على جميع القرآن، لأنه معروف أن الأصول هي عبارة عن قواعد كلية تندرج تحتها أحكام في جميع القرآن، فلذلك لا ينص على ذلك لأن هذا شيء معروف. والعكس صحيح في الفرش، إذا ورد حكم ما في الفرش لكلمة ما فالأصل أن يكون خاصا بهذا الموضع المذكور فيه، وإن أراد غير هذا الموضع يعني مواضع أخرى معه فإنه ينص على ذلك ويقول مثلا معا أي الموضعين، أو يقول فيهما أو في الحرفين يعني في الموضعين، أو يقول حيثما جاء أو كيفما جاء أو نحو ذلك، فيراد بذلك أن ينسحب الحكم على جميع القرآن. أما الحكم في الأصول الحكم في الفرش ويراد منه الانسحاب على جميع مواضعه في القرآن ولا يبين الناظم ذلك. نلحظ هذا مثلا عند أول بيت في سورة آل عمران لما تحدث عن أحكام الإمالة والتقليد في كلمة التوراة، قال ويجعك التوراة ما رد حسنه وقل في جود وبالخلف بللة. هنا الناظم ذكر أحكام التوراة من حيث الفتح والتقليد والإمالة ولم يبين أن هذه الكلمة أو أن هذا الحكم منسحب في جميع القرآن، معتمدا في ذلك على إيه؟ على أن هذا الحكم الذي هو حكم الفتح والإمالة والتقليل إنما هو من أحكام الأصول، ولكنه أخر ذكره إلى سورة آل عمران، فطالما أنه من أحكام الأصول فتلقائيا سيفهم القارئ أن هذا الحكم منسحب على جميع المواضع في القرآن الكريم. وكذلك عند حديثه عن أحكام الإمالات فيما يخص فواتح السور لما قال لا حتى في فواتح السور نص عليها، قال وإجاع وراء كل الفواتح، يعني هناك نص على أن الحكم منسحب على جميع القرآن، قال وإجاع وراء كل الفواتح ذكره إلى آخر الأبيات. فإذا نقول الأصل أن القاعدة إذا ذكرت في أبواب الأصول فلا ينص الناظم على أن هذه القاعدة منسحبة وعلى أن هذا الحكم منسحب في جميع القرآن، معتمدا على أنه الآن في الأصول الأصل فيها ذلك، وقد ينص في بعض المواضع القليلة. وفي باب الفرش أبواب الفرش العكس، الأصل أنه ينص إذا أراد الانسحاب ينص على هذا الانسحاب إما في موضعين أو في عدة مواضع، وقد لا ينص اعتمادا على فهم القارئ كما فعل في باب أو في أحكام التوراة. طيب هنا الآن نحن في باب الأصول، في باب من أبواب الأصول، فإذا لم يحتاج الناظر أن يقول سكن هذه الكلمات حيثما جاء في القرآن لأنه واضح، وإلا سيضطر أنه مع كل حكم يذكره يقول حيثما جاء، يأتي لباب الأحكام المد والقصر يقول القصر في مفصل لفلان وفلان وفلان حيثما جاء، الهمزات فيها كذا وكذا وكذا حيثما جاء، الراءات فيها كذا وكذا حيثما جاء، سيضطر أنه مع كل حكم من أحكام الأصول يقول حيثما جاء، ولكنه يعني اعتمد على أن هذه أبواب الأصول الأصل فيها تكون متكررة، فلذلك لم يحتاج إلى أن ينص على هذا الأمر. إذن هذه الكلمات التي فيها التي ذكرها الناظم في هذا البيت، حتى الناظم رحمه الله لما يعني وزن هذا البيت وصاغ كلماته صاغها بطريقة تجعل قارئها حتى يستقيم له وزن البيت لابد أن يأتي بالكلمات الأربعة المذكورة، بعضها سيأتي به ساكنا الهاء فيها ساكنة، وبعضها سيأتي به الهاء فيها صلة حركتين، وبعضها سيأتي بها الهاء فيها بالكسر بدون صلة، يعني حتى يعني جعل القارئ يقرأ الكلمات الأربعة بالقراءات الثلاثة التي هي محل خلاف بين القراء في هذه الكلمات، وهذا من براعة الناظم رحمه الله، لأن إذا قرأنا هذا البيت سنقرأه بهذه الطريقة وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها ونصله بالصلة ونؤته منها، فإذا كلمة يؤده ونوله نقرأها بسكون الهاء، وكلمة نصله نقرأها بصلة الهاء، وكلمة نؤته نقرأها بالكسر بدون صلة، فإذا جمعنا القراءات الثلاثة في هذه الكلمات الأربعة، وهذا من براءة الناظم رحمه الله. اقرأ بالتسكين في هذه الكلمات الأربعة للمرموز لهم بهذه الرموز فاعتبر صافيا حالة حمزة والصاد من صافيا شعبة والحاء من حالة أبو عمرو، فهؤلاء الثلاثة يقرؤون بتسكين الهاء في هذه الكلمات. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. مثلا من كان يريد حرث الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من بقية الأمثلة. ونلاحظ أنه يلزم من التسكين تأتي أو سيكون فيها وجه السكت لخلف بخلاف السكت على الساكن المنفصل أو الساكن المفصول في كلمة ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤده إليك، هنا سيكون في سكت لخلف بخلاف لأنه ستحقق قاعدة وهي ورود الساكن الصحيح بعده همزة منفصلين كل منهما في كلمة. هذا بالنسبة للقراءة الأولى أن هؤلاء يقرؤون بالتسكين في هذه الكلمات. وتوجيه التسكين في هذه الكلمات أن هذه الكلمات أصلا أتت مجزومة، يعني لو لاحظنا هذه الكلمات سنجدها كلها مجزومة. فعندنا كلمة يؤدي، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، هنا مجزومة لأنها واقع جواب الشرط، من إن تأمنه، إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، فعل الشرط تأمنه وجواب الشرط يؤدي. وأيضا في كلمة من كان يريد حرث الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هذا أيضا واقع في جواب الشرط. وأيضا كلمة نوله ما تولى ونصله جهنم واقع في جواب الشرط. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ففعل الشرط عندنا ومن يشاقق الرسول يشاقق، وجواب الشرط نوله ومعطوف عليه نصله. فهذه كلمات الأفعال الأربعة كلها مجزومة، مجزومة واقعة في جواب الشرط. الفعل المجزوم هذه كلها نلاحظ أن هذه الأفعال كلها معتل الآخر، يؤدي أصلها يؤده، أصلها يؤديه طبعا بالياء ولكن حذفت الياء لأجل الجزم، نوليه ونصله نفس الشيء، أصلها نوليه ونصليه حذفت الياء لأجل الجزم، نؤته أصلها نؤتيه حذفت الياء لأجل الجزم. فكل الأفعال الأربعة مجزومة حذفت ياؤها لأجل الجزم. فقراءة التسكين على اعتبار أن علامة الجزم التي كانت هي حذف الياء بدل ما كانت على آخر حرف الآن محذوف، صارت على آخر حرف بعد هذا الحرف المجزوم الذي هو الهاء، فوضعوا أو قرأوا بالسكون على الهاء في هذه الكلمات للإشارة لأن هذه الكلمات مجزومة، لأن الياء لما حذفت صار أو اعتبروا ورود الساكن يحل محل على الهاء ليحل محل الياء، فصار للدلالة، صار هذا السكون على الهاءات في هذه الكلمات للدلالة على جزم هذه الكلمات. ونعيد ونكرر نقول أن هذه التوجيهات هي اجتهادات من العلماء لفهم العبرة أو الحكمة من استثناء هذه الكلمات عن القواعد العامة. القاعدة العامة في هذه الكلمة بالنسبة لأصحاب هذه القراءة فاعتبر صافي الحالة اللي هم حمزة وشعب أبو عمرو، الأصل عندهم أن هذه الكلمات تقرأ بالصلة، لأن هذه الكلمات الهاء فيها وقعت بين متحركين، والناظم قال وما قبله التحريك لكل والصلة، إذا وقع بين متحركين في الأصل فيها أن تكون فيها الصلة لهؤلاء القراء، لكن لما خرجت هذه الكلمات عن القاعدة اجتهد العلماء في فهم العلة التي لأجلها خرجت هذه الكلمات عن القاعدة وتوصلوا لهذه العلل. وإلا في الأصل عندنا هو التلقي، وإلا يعني نرى يعني استثناء بعض الكلمات دون كلمات أخرى، فهذا دليل على أنه ليس القراءة بالتشهي أو بالرأي ولكنها معتمدة على السند والتلقي، وما يتبع ذلك من توجيهات إنما هي يعني اجتهادات واستنباطات من العلماء كل حسب ما يفتح الله به عليه. قال بعد ذلك وعنهما الحفص فألقه. الآن انتهى من الحديث عن هذه الكلمات ولم يبين حكم الباقين، فهل نقول إن بقية القراء يقرؤون بالصلة أو بعدم الصلة؟ هذا سيتضح عندما نصل إلى قوله وفي الكل قصر، وفي الكل قصر الهاء بل لسانه بخلف، لأن هناك سيتضح معنا مذهب قالون وهشام أنهم يقرؤون بالقصر يعني بالصلة بالكسر بدون صلة، وسيكون المسكوت عنهم بقية القراء يقرؤون بالكسر مع الصلة، يعني نؤخر الحديث عن بقية القراء عندما نصل إلى قوله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه. قال الناظم وعنهم عن حفص فألقه. الآن انتقل للحديث عن كلمة أخرى وهي كلمة فألقه إليهم في سورة النمل، وهذا هذه من الكلمات التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم. كلمة فألقه قال وعنهم يعني المذكورين السابقين الذين هم فاعتبر صافيا حلا، أو قبل أن ننتقل هذا البيت نسينا أن ننبه على المعنى الأدبي الوارد في كلمة فاعتبر صافيا حلا. يعني الرموز التي أتى بها الناظم في هذه الكلمات أتت بكلمات بليغة جدا، قال فاعتبر، يعني هذا فعل أمر مخاطب به القارئ، فاعتبر أيها القارئ صافيا حلا لفظا صافيا حلوا، كأنه يدافع بهذه الرموز أو بهذه الكلمات المتضمنة هذه الرموز، ويدافع بها ويثني بها على القراءة بهذه القراءات أو بهذه بقراءة في هذه الكلمات، قراءة السكون، سكون الهاء في هذه الكلمات الأربعة. لأن سبق أن ذكرنا سابقا قلنا إنه لما يضمن أو يأتي بالرموز المتضمنة أو بالكلمات المتضمنة للرموز فإنه قد يأتي بها كلمات فيها ثناء على القراءة أو ثناء على القارئ أو توجيه أو نحو ذلك، فهنا في ثناء على القراءة، يقول إن القراءة بهذه الطريقة التي هي سكون الهاء في هذه الكلمات قراءة صافية، قراءة حلوة لها شواهد من العربية ومن الشعر العربي ومن اللسان العربي، وقد كانت بعض اللهجات العربية تلجأ إلى تسكين الهاءات في بعض الكلمات، فإذا هذه القراءة ليست مخترعة وليست مخالفة للسان العربي ولكنها مصافية وموافقة للسان العربي. فلذلك قال فاعتبر صافيا حلا، يعني فاعتبر هذه القراءة لفظا أو قراءة أو خليها لفظا حتى تكون مذكرة، فاعتبرها لفظا صافيا حلوا خاليا من الكدر خاليا من المناغصات، فهي قراءة صحيحة. قال بعد ذلك وعنهم عن حفص فألقه، وعنهم الضمير فيه وعنهم يعود على القراء السابق ذكرهم، وعن حفص يعني اتفق هؤلاء القراء اللي هم فاعتبر صافيا حلا ومعهم حفص، فيكون شعبة فيكون حمزة وعاصم بكماله، لأن حفص وشعبة اتفقوا مع بعض، فيكون عاصم بكماله وأبو عمرو يقرؤون بالسكون. وعرفنا أن القراءة هنا بالسكون لأن السياق لازال متعلقا بقوله وسكن يؤده، فعطف على هذا السكون فقال وعنهم، يعني وسكن عنها وسكن أيضا عنهم وعن حفص في كلمة فألقه، فيقرأ هؤلاء اللي هم أبو عمرو وعاصم وحمزة يقرؤون بالسكون فألقه إليهم، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، وأيضا يتأتى فيها السكت لخلف خلاف. وبقية القراء يقرؤون بعدم السكون يعني بالتحريك. طيب إذا حرقوا هل سيقرؤون بالصلة أم بدون صلة؟ هذا أيضا سيتضح معنا عند قوله وفي الكل قصر الهاء بين لسانه بخلفه. ولما هنا يعني نجد أنه عطف أو ذكر الضمير الذي يعود على القراء المذكورين قالوا عنهم، ثم قرن مع هذا الضمير الاسم الصريح للقارئ الآخر هو حفص، وكان الناظم أو كنا قد بينا أنه إذا ذكر الضمير فإن ذكر الضمير يكون مثابة ذكره ذكر الأسماء أسماء القراء صراحة، كأنه ذكر القراء بأسمائهم الصريحة، فلذلك أتى معه بذكر اسم القارئ الصريح ذلك هو حفص، فلذلك قال وعنهم وعن حفص فألقه. طيب إلى هنا انتهى الحديث عن كلمة فألقه، وهي كما قلنا كلمة واحدة في القرآن الكريم. ثم انتقل للحديث عن كلمة أخرى جديدة فقال ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا، أراد بها الخلاف في كلمة يتقه في سورة النور في قوله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أو ويتقه فأولئك هم الفائزون. الواو في ويتقه هنا ليست واو عاطفة ولكنها من أصل الكلمة، لأن الكلمة القرآنية أتت بالواو ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك. طيب هنا قد يسأل سؤال ويقول كيف عرفنا انقضاء القراءة السابقة وعدم التحاق القراءة التالية بها؟ نقول إن القراءة الأولى اكتملت بأركانها، أتى الناظم بالكلمة القرآنية مختلف فيها وبأصحاب هذه الكلمة وعطف على ترجمة سابقة، فعلمنا أن الأمر انتهى عند هذا الحد. ثم لما إذا أردنا أن نطبق هذه الأركان على القراءة الجديدة سنجد أنها لها أركانها الخاصة بها، فعندنا الكلمة القرآنية ويتقه، وعندنا أصحاب هذه الكلمة حمى صفوه قوم بخلف، فهذه هو رموز أصحاب هذه القراءة. وعلمنا أن الترجمة هنا بالسكون لأن السياق لا زال متصلا بالقراءة بالسكون، هي ليست معطوفة. نحن كما اتفقنا نقول أن كلمة ويتقي هنا الواو ليست فيها عاطفة، وإنما هي من أصل الكلمة القرآنية أو دلالة على كلمة قرآنية، ولكن السياق لا زال متصلا بسياق السكون، فلذلك نقول أن الترجمة هنا بالسكون، أي يقرأ بالسكون في كلمة يتقي للمرموز لهم بالحاء والصاد والقاف، وهم أبو عمرو وشعبة وخلاد بخلاف، والخلاف هنا خاص بالخلاف هنا خاص بخلاد فقط، وهذا من صحات الناظم أنه إذا قال بخلف فيكون الخلاف خاصا بأقرب مذكور، إذا قال بخلفهما فيكون الخلاف خاص بأقرب مذكورين، إذا كان بخلفهم فيكون الخلاف خاص بأقرب مذكورين، هذا حسب الضمير الوارد في الكلمة. فلما قال هنا بخلف فإذا الخلاف هنا خاص بأقرب مذكور، القاف من قوم هو خلاد. فيقرأ هؤلاء بكسر الهاء بإسكان الهاء، يقرأ هؤلاء بإسكان الهاء، قال ويتقه حما صفوه قوم، أبو عمرو شعبة وخلاد بخلاف. طيب هذه الكلمة القرآنية فيها طبعا الخلاف في حرفين، في حرف القاف وفي حرف الهاء، ولذلك قال في الكلمة في البيت الذي بعدها وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، يعني يقرأ وقل يعني اقرأ في نفس الكلمة التي نحن فيها كلمة يتقه بسكون القاف، يعني سكن القاف مع القصر، القصر يكون في الهاء، والمراد بالقصر هنا هو كسر الهاء بدون صلة، فالقصر هنا هو عبارة عن حذف حرف المد مطلقا، لأن كما قلنا القصر إذا ورد في باب المد والقصر فالمراد به قصر حركتين، وإذا ورد في باب أو في باب آخر غير باب المد والقصر فالمراد به حذف حرف المد مطلقا، ونحن هنا في باب هاء الكناية يعني في غير باب المد والقصر، فالمراد بالقصر هنا حذف حرف المد مطلقا، وحرف المد المحذوف هنا هو صلة الهاء، إذن أي أن حفصا يقرأ بسكون القاف مع كسر الهاء بدون صلة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك يعني بإسكان القاف مع القلقلة في القاف والحرص على ألا تحرك القاف بكسرة لأنه قد يسبق اللسان إلى كسر القاف، وثم ينتقل ذلك إلى كسر الهاء بدون صلة في هذه الهاء. إذن حفص هو الذي انفرد بسكون القاف، فيكون بقية القراء يقرؤون بتحريك القاف، والتحريك سيكون بكسر القاف، والكسر أخذناه من لفظ الناظم السابق في قوله وعنه الحفص في ألقه ويتقه حما صفاه قوم من خوف من الهلا، فإذن حفص هو الذي يقرأ بسكون القاف ويكون الباقون يقرؤون بكسر القاف. لماذا لا يكون التحريك لا يكون هنا ضد التسكين التحريك ويكون مطلق التحريك الفتح، يعني لماذا لا يقرأ الباقون بتحريك القاف بالفتح؟ نحن أخذنا في صلاحات الناظم أنه إذا ذكر أن فلان يقرأ بإسكان حرف ولم يبين أن هذا السكون كان السكون مطلق لم يقيده، لم يقل سكن الكسر أو سكن الضم أو نحو ذلك، فإذا يكون الباقون يقرؤون بالتحريك، ومطلق التحريك عندنا هو الفتح، فلماذا لم يكن هنا مطلق التحريك بالفتح ويكون الباقون يقرؤون بتحريك القاف بالفتح؟ قال لأن ذلك لا يتأتى مع هاء الكناية التي ستوصل بالكسر، إذا قرأت القاف بالفتح لن توصل هاء الكناية بالكسر، ومعلوم أن هاء الكناية هنا موصولة بالكسر، فإذا يلزم من كسر هاء الكناية كسر القاف، فترك الناظم هذا القيد اعتمادا على ذكاء القارئ، وكما قال فزاحم بالذكاء لتفضله، هو يعني لا يلزم أن يأتي بكل شيء في غاية الوضوح، بل إنه يعني ينشط ذهن القارئ في أن يستنبط بعض الأحكام وبعض الأبداد التي تحتاج إلى بعض التنبه. قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، يعني حفص المنسوب إلى الرواة عن القراء السبع، يقرأ بهذه القراءة بإسكان القاف مع كسر الهاء بدون صلة. إذا أردنا أن نأتي لتوجيه هذه القراءات، طبعا لم يتحدث الناظم عن بقية القراء الآن، سيتحدث كما قلنا سيأتي معنا إن شاء الله. الآن علمنا أن كلمة يتقه فيها قراءة هو حما صفوه قوم أبو عمرو وشعبة قولا واحدا وخلاد بخلاف عنه، يقرؤون بإسكان الهاء في هذه الكلمة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، كسر القاف وإسكان الهاء، وحفص يقرأ بإسكان القاف مع القلقلة وكسر الهاء بدون صلة ويتقه فأولئك، الباقون يقرؤون بكسر القاف باتفاق، ويقرؤون هل يقرؤون بالصلاة أو بعدم الصلاة، هذا سيتضح معنا إن شاء الله. لكن اتفقنا أنهم يقرؤون بكسر القاف. إذا أردنا نأتي توجيه هذه القراءات سنجد أيضا أن هذه كلمة فعل، وهذا الفعل واقع في معطوف على جواب الشرط، ومن يطع الله أو معطوف على فعل الشرط وليس جواب الشرط، ومن يطع الله هذا فعل الشرط، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله هذا معطوف على الفعل الأول، يعني هذا الفعل الثاني، فعل الشرط الثاني معطوف على الأول، ويتقه هذا الفعل الثالث المعطوف على الأول. فهذه الكلمة إذا كانت معطوفة على فعل الشرط، فعل مضارع معطوف على فعل الشرط وهو فعل معتل الآخر، هذا الفعل المعتل الآخر سيكون مبني أو مجزوم بحذف حرف العلة. الأصل فعل، أصل الفعل أو أصل الكلمة يتقي، حذفت الياء لأجل الجزم، فلما حذفت الياء صارت الكلمة يتقي، لأن الهاء هاء الضمير تعود على لفظ جل الله عز وجل. فمن قرأ بإسكان الهاء نفس التوجيه السابق على اعتبار أن السكون هذا يدل على جزم، بدل ما كان يعني الجزم سيقع على الياء أوقعه على الهاء التي هي صارت كأنها محل الياء، فصار السكون هذا يدل على الجزم. وعلى قراءة حفص أو على رواية حفص أنه سكن القاف لأجل الجزم، هو لا يعتبر أن الفعل مجزوم، وهذا الفعل المجزوم الذي حذف آخره بدل أن يوقع السكون على الهاء أوقعه على القاف، ثم حرك الهاء بالكسر على اعتبار أن الياء كانت لو كانت موجودة لحركت الهاء بالكسر، فلذلك قرأها ويتقه. القاف عنده ساكنة على اعتبار أن الفعل مجزوم، فلو كان بدل ما كان السكون سيقع على الهاء أوقعه على القاف، ثم حرك الهاء بالكسر لاعتبار أن هذه الهاء كانت مكسورة لو كانت الياء موجودة. هذا بالنسبة لتوجيه قراءة حفص. ونلاحظ أيضا الناظم هنا لما قال حما صفوه قوم، أيضا هنا في ثناء متضمن في هذه الرموز، ضمنها ثناء على هذه القراءة، فيقول إنه حما صفو هذه القراءة وسلامة سندها وصحة القراءة بها قوم، جماعة من أهل الأداء الذين قرأوا بهذه القراءة، وهم أبو عمرو وشعبة وخلاد، حموها بعدة توجيهات، وهذا على قوله بخلف، يعني باختلاف في التوجيه، وبعدة شواهد من اللسان العربي ومن الشعر العربي مما يؤكد صحة هذه القراءة. ثم قال يعني لم يكتفي بهذا التوجيه وبهذا الثناء على هذه القراءة، ولكنه قال بعد ذلك وأنهل، والمراد بالنهل النهل عادة يطلق على الشرب الأول، الشرب أول مرة يطلق عنه النهل، والشرب المتكرر مرة من مرة بعد مرة يسمى المعلل، وهذا سبق معنا في مقدمة الناظم، أفاض على لحن يزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا. قلنا في كلمة معللة معناها أنه هو الذي شرب مرة بعد مرة، أما الشرب الأول هو الذي قال عنه أنهل أو النهل، يسمى بالنهل. فقال حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، بمعنى أن هؤلاء أو أن هذا القوم، يعني هو ضمير المفرد، الألف هذه ألف الإطلاق، ولكن الضمير ضمير مفرد، الضمير المفرد هذا يعود على القوم على اعتبار اللفظ وليس على اعتبار الجماعة، أن هذا القوم أنهل، أي أنه لما كانت هذه القراءة صافية صارت أو حسنة أن يأتي بهذا الفعل الذي هو النهل، الذي هو الشرب من الماء الصافي الذي لا يشربه شائبة ولا كدر. فكأنه أراد أن يقول هذه القراءة لما كانت قراءة صحيحة موافقة للسان العربي وصحيحة السند أخذوها وتلقوها من شيخهم، صفت لهم هذه القراءة فنهلوا منها ونقلوها لمن بعدهم بهذه الطريقة وبهذه القراءة قرأوا بها. بذلك يعني نكتفي الآن عند هذا القدر، عند قوله وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. ثم في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل للحديث عن كلمة أخرى هي كلمة ياته في سورة طه، وننتهي بإذن الله إن شاء الله في المرة القادمة من باب هاء الكناية. وفي الختام نقول هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.